بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا مع كتاب التوحيد وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وقوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أحيانا يعطف العام على الخاص، وأحيانا يكون العكس، يعطف الخاص على العام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فقوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالإحسان هو أعم من العدل، هو أعم من العدل. فعطف هنا العام على الخاص في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى فيها عدة أقوال. القول الأول أنها صلاة العصر لما ثبت وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال عن اليهود ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فصلاة العصر بدل، والبدل بيان، فدل ذلك على أن البيان نص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقيل الصلاة الوسطى هي كل صلاة، فإن كل صلاة تتوسط صلاة سبقت وصلاة لحقت، فصلاة الظهر ما بين الصبح والعصر، والعصر ما بين الظهر والمغرب، والمغرب ما بين العصر والعشاء، والعشاء ما بين المغرب والصبح. فكأن المقصود بالصلاة الوسطى جنس الصلاة. هذا القول ربما يكون فيه نظر، وفي كل الأحوال قوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا عطف الخاص على العام، أي عكس الأول. ويمكن أن يكون العطف من باب عطف الدال على المدلول، يعني نريد أن نبين الشيء فنعطف عليه ما يبينه. فتفسير التوحيد، تفسير التوحيد، ما هو التوحيد؟ شهادة أن لا إله إلا الله. فكأن ذلك من باب عطف الدل على المدلول. وفي كل الأحيان في هذه الأمثلة المضروبة هناك علاقة بين المعطوف والمعطوف عليه، علاقة تلازم. فقوله باب تفسير التوحيد، تفسير التوحيد، ما المقصود بالتوحيد؟ وشهادة أن لا إله إلا الله. إذن التوحيد هنا هو المتعلق بلا إله إلا الله، ليس توحيد الربوبية وليس توحيد الأسماء والذات والصفات، وإنما هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. هذا التوحيد الذي أتت به الرسل ومن أجله كان القتال ونصبت الرايات وكان الولاء والبراء. فهذا هو التوحيد المعني بهذا الباب. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الإنس عبدوا ناسا من الجن فأسلم هؤلاء النفر من الجن في الرواية الأخرى أنهم لما أسلموا لم يسلم هؤلاء الإنس بل عبدوهم من دون الله، فأولئك الذين يدعون أن يعبدون من دون الله كأن في ذلك إشارة إلى هذا النفر من الجن. وأحيانا تكون هناك العلاقة بين الإنس والجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني يمكن أن بعض الإنس يستغيث ويستعين ويلوذ ويتجه ويقصد الجن ليسر أمره أو ليقوم بشأنه. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر أن بعض الناس كانوا يسخرون الجن في أن ينتقلوا من الأماكن البعيدة إلى الأماكن القريبة، بل كان بعض الجن يضلهم فيحملهم إلى بلاد الحجاز، وهذا من باب الإضلال والعياذ بالله. والجن لا يفعل ذلك إلا إذا كان هناك المقابل. ما هو المقابل؟ ما هو المقابل؟ أن تخالف شرع الله عز وجل. والمحصلة أن هذا النفر من الجن أسلم، فلما أسلموا استمر هؤلاء الإنس في عبادتهم والعياذ بالله. هنا وقفة يسيرة في أثر عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. عندما يتكلم الصحابي في تفسير آية أو في الإخبار عن غيب، فإن هذا الأمر إذا كان مثله ليس الرأي فإنه يحمل على الرفع. إذا كان مثله ليس الرأي يحمل على ماذا؟ على الرفع. إذن أقوال الصحابة فيما لا يمكن حمله على الرأي يحمل على ماذا؟ على الرفع. الصحابي لا يمكن أن يقول برأيه في تفسير القرآن. إزاي عبد الله مسعود عرف أن فيه هناك طائفة من الإنس عبدت طائفة من الجن، وبعدين الطائفة من الجن أسلمت، استمرت هذه الطائفة من الإنس في كفرها وضلالها؟ كيف عرف ذلك الأمر؟ كيف عرف؟ هذا الأمر لا يمكن أن يكون من تلقاء نفسه، لابد أن يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر غيبي، أمر لا يمكن أن يقع لأحد الناس إلا إذا أذن الله له فيه. ويبقى هنا السؤال الثاني، إذا كان هذا يحمل على الرفع، يعني حديث عبد الله مسعود هذا يحمل على الرفع، لماذا لم يقل عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من شدة التحري، هذا من شدة التحري. فكأن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ربما سمعه من صحابي، وربما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلشدة تحريه وورعه وخوفه فإنه أسنده إلى نفسه، لأنه لو قال قال رسول الله ربما ما يكونش سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قال عن فلان ربما تكون الذاكرة قد خانته آنذاك. فكان من شدة الورع والتقوى والعبادة والزهد والديانة أن يجعل هذا القول لنفسه. أولئك الذين يدعون يبتغون، الابتغاء الإرادة، الابتغاء الإرادة، والإرادة هذه فيها معنى المحبة، فإن الإنسان لا يريد شيئا يكرهه وإنما يريد شيئا يحبه. ولذلك زلت الأشاعرة والكلابية في باب الإرادة، فأولوا الإرادة على المحبة، أولوا الإرادة على الإيه؟ على المحبة، يعني أولوا إرادة الرب على محبة الرب. لا، المحبة من لوازم الإرادة، من مقتضيات الإرادة، ولكن ليست هي الإرادة. انتبه، إذن هناك دليل اللفظ أو معنى اللفظ، وهناك مقتضى معنى اللفظ، فهذا ليس هذا. وهذه المسألة لعلي أشرت إليها من قبل، عندما تقول فلان سيفه طويل، إيه المعنى لكلمة سيفه طويل؟ إثبات الطول للسيف. هو رجل طوله 160 سنتي وشايل سيف طوله مثلا 160 سنتي، يبقى سيفه طويل. فإثبات الطول للسيف هذا هو المعنى المقصود، ولازم ذلك أن يكون حامل السيف ماذا؟ طويلا. ما ينفعش واحد يبقى طوله 60 سنتي يشتال السيف طوله كام؟ 160 سنتي. ما ينفعش، ما ينفعش. عندما أقول هذا أثر نعل، دخلت الشقة فواحد قال لك الشقة دي أنت أول مخلوق تخش الشقة دي وأول أدم يدخل الشقة دي، فلما تجولت في الشقة وجدت هناك أثر لنعل جزمة، يبقى أثر النعل دليل على ماذا؟ هذا دليل على أن هذا بالفعل، تقول هذا أثر نعل، إذن هذا معنى أثر نعل. ومن لازم أثر هذا النعل أن يكون شخص قد دخل، إذن هناك معنى اللفظ وهناك ماذا؟ لازم معنى اللفظ، هناك معنى اللفظ وهناك لازم معنى اللفظ. لما نسمع طلق ناري وصرخة في جوف الليل، وبعدين رأينا رجلا ينزل من فوق العمارة وثوبه ملطخ بالدماء، تقول هذا ثوب ملطخ بالدماء، دي معناه ايه؟ معناه اثبات ان الدم اصاب ثوبه. لما نطلع نتلاقي واحد واقع في وسط الدم بتاعه، يبقى من الذي قتله؟ ذلك الشخص الذي رأيناه. هذا لازم، هذا لازم. فتفسير اللفظ بلازم معناه خطأ، تفسير اللفظ بلازم معناه خطأ، وإنما نفسر اللفظ بمعناه، نفسر اللفظ بمعناه، ثم بعد أن نثبت معنى اللفظ نثبت ماذا؟ لازم المعنى. فالإرادة أي إرادة؟ الإرادة، نثبت معنى الإرادة، أن الله تعالى له إرادة حقيقية، إرادة للكلام وإرادة للبغض وإرادة لكذا، إرادة حقيقية. ومن مقتضيات هذه الإرادة ماذا؟ الحب. لكن أن نفسر اللفظ بلازم خطأ. زي يا أخوانا، زي مسألة تفسير الاستواء بماذا؟ بالاستيلاء أو الاستعلاء، أو تفسير اليد بالقوة أو المكانة أو المنزلة أو العطاء، هذا كله تفسير اللفظ بماذا؟ بلازم معناه. لا، احنا نفسر اللفظ بمعناه أولا، ثم نثبت بعد ذلك إيه؟ لوازم المعنى. فأولئك الذين يدعون يبتغون، الابتغاء في معنى الإرادة، والإرادة تضم معنى الحب، ففي هذا إشارة إلى الحب. ولذلك ابن القيم قال في هذه الآية أن هذه الآية تضمنت مقامات العبودية الثلاثة. هذه الآية تضمنت مقامات العبودية الثلاثة اللي هي إيه؟ الحب والخوف والرجاء. الحب والخوف والرجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هذه الآية تضمنت مقامات العبودية الثلاثة: الحب، اثنين الخوف، ثلاثة الرجاء. الرجاء تعلق القلب بالمحبوب مع بذل السبب، ده الرجاء. تعلق القلب بالمحبوب مع بذل السبب، ده الرجاء. فإذا تعلق القلب بمحبوب ولم يبذل السبب كان هذا غرور، كان ذلك إيه؟ غرور. طالب قلبه متعلق إنه يطلع الأول على الدفعة، ذاكر واجتهد ودرس واطلع وحفظ وفهم ولخص وسهر، إذن هذا الطالب هنا يرجو التفوق. طب طالب لا يذاكر، مهمل، الكتب بتاعته كل كتاب في جنب، كتاب تحت المخدة وكتاب فوق الدولاب وكتاب تحت السرير وكتاب رابع هناك فوق السيفون بتاع دورة المية وهكذا. هذا الطالب لو قال أنا عاوز أطلع الأول على الدفعة بيصعبط ولا بيصعبطش؟ بيصعبط، ده الغرور. ولذلك إنسان عاوز يدخل الجنة قلبه يتعلق بالجنة، فإذا لم يعمل ويأخذ بالأسباب كان ماذا؟ كان قد تعلق بالغرور، كان قد تعلق بالغرور. يبقى قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة قال قتادة تقربوا إلى الله تعالى بالعمل الصالح، تقربوا إلى الله تعالى بالعمل الصالح أي بطاعته والعمل الذي يرضيه، تقربوا إلى الله تعالى بطاعته وبالعمل الذي يرضيه. قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم الخليل أمر الله تعالى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم أن يكون على ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ملة إبراهيم أنه تبرأ من المشركين وأحوالهم وعبادتهم وأعيانهم، تبرأ منهم جميعا. فقوله مما تعبدون أي من الذي تعبدون، والاسم الموصول دل على العموم، الاسم الموصول دل على العموم. إذا تبرأ من كل معبوداتهم الأرضية والسماوية، كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون النجوم والكواكب، فتبرأ من كل هذه المعبودات. وأصعب الأشياء إن الإنسان يخالف عائلته في الدين والقصد، يعني يكون الأب والأم والعيلة كلها دماغ والابن دماغ آخر، زي ما نحدث هذه الأيام تجد مثلا الأب والعيلة بيرشحوا المرشح فلان والابن يرشح المرشح علان، أو العكس نص العيلة مع فلان ونص العيلة مع فلان. هذا الكلام كنت أقرأه في الكتب عن الأحزاب السياسية في مصر، وأثرها في فساد الحياة الاجتماعية. يعني كنت أقرأ ذلك في الكتب، أثر الأحزاب السياسية في إفساد الحياة الاجتماعية، إن الأحزاب السياسية أدت إلى تنافر قلوب الناس. العيلة الواحدة بدأوا يكرهوا بعض ويتنازعوا مع بعض، وتقوم عقارب العداوة بين العائلات بسبب التحزبات الحزبية. كلام ده قرأناه في الكتب، إلى أن رأيناه بأعيننا. إلى أن رأيناه بأعيننا. أنت ممكن تجد أب بيحب ابنه حب كبير جدا، بس إجينا في أوقات الانتخابات ياخد موقف سلبي من ابنه، ممكن يقول إن ابني ده ابن عاق. تعرف ليه؟ لأن خالف أبوه في ماذا؟ في مسألة المرشح. تجد أولاد العمومة هم متنازعون، متدابرون، متنافرون. وهذه من السوءات العظمى التي يبتلى بها الناس في هذه الأزمان. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، كلمة أبيه وقومه من عطف إيه على إيه؟ ها؟ العام على الخاص. هذا بقى مثاله، عطف الإيه؟ العام على الخاص، مش عطف الخاص على العام. يبقى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ده عطف الخاص على العام. لكن هنا عطف ماذا؟ عطف العام على الخاص. إذ قال لأبيه وقومه، العشيرة والعيلة، إنني، ده تأكيد وحسب، براء أي متبرئ مما تعبدون، أي من الذي تعبدون. والتوحيد لا يستقيم إلا بالبراءة من الشرك وأهله. التوحيد لا يستقيم إلا بالبراءة من الشرك وأهله. دي مسألة مهمة جدا. ولذلك قال ربنا عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقدم الأهم فقال: فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت وكل ما عبد من دون الله، فدل ذلك على أن توحيدك لا يستقيم لك، وأن إيمانك لن يتم لك ولن يقوم على أصوله إلا إذا كفرت بالطاغوت وتبرأت من الطاغوت. كفرت بالطاغوت وتبرأت من الطاغوت. الطاغوت بيتشكل في كل عصر وبيتنوع في كل زمن. ولذلك في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كان الطاغوت في أزمانهم هو المجاز. ولذلك قال ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة في الباب الثالث: كسر طاغوت المجاز. كسر طاغوت الايه؟ المجاز. المجاز لأن هذا اللفظ اللي هو المجاز استعمله المبتدعة لكي يصد الناس عن سبيل الله عز وجل. يقول لك إن دخول الأعمال في الإيمان دخول مجازي، يقول لك إن الحساب يوم القيامة دي مسألة مجازية، الجنة والنار دي مسألة مجازية، إن إتيان الموت يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرن دي مسألة مجازية. مسألة إثبات الصفات لله عز وجل دي على وجه المجاز، فنفوا الصفات ونفوا المعلوم من الدين والمقرر من الأخبار، نفوا هذا كله بماذا؟ بالمجاز. فصار هذا المجاز ماذا؟ طاغوتا. وكذلك يمكن أن نجد في أعصارنا بعض أشكال الطاغوت، لأن الطاغوت مش ممكن يقولك تعالوا يا عالم أنا الطاغوت. هو ممكن نجد المسألة دي، هو الطاغوت بينادي على نفسه يقول أنا الطاغوت فاحذروني، لا يمكن. لو أن الله تعالى أراد أن يقرب للناس الأمر لأنطق هذه الأشياء لتتكلم، ولكن هذا الأمر لا يكون إلا في آخر الزمان. في آخر الزمان يحدث الله تعالى ما لم يكن في أول الزمان، يعني في آخر الزمان ينطق الله تبارك وتعالى الحجر والشجر، كما ثبت في الصحيح حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهوديا تعالى فاقتله. إذن هذا الأمر لا يوجد في آخر الزمان، ولو حدث في أول الزمان لم يحدث إلا لمن أراد من خلق الله كالأنبياء. هذه مسائل معجزات، مسائل معجزات. الدبة التي تخبر الناس بأحوالهم وتسم الناس على وجوههم، هذا الأمر لن يكون في أول الزمن وإنما في آخر الزمن. فنحن في أزمان البلاء والاختبار والفتنة، نحن الآن في أزمان الاختبار والبلاء والفتنة، وجعل الله تعالى على الحق أمارات وأنوار وهدايات ليهتدي الناس إليها، ليهتدي الناس إليها، والمطلوب أن يستمسك الناس بالذي هو أرشد. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولذلك القول الصحيح في نظر إبراهيم إلى الكواكب عليه السلام أنه لم يكن ناظرا وإنما كان مناظرا. إبراهيم عندما رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما آفل قال أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما آفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هناك من أهل العلم من قالوا إن إبراهيم كان ناظرا. ناظر يعني باحث، بيبحث، باحث عن الحقيقة، يريد الهداية. كأن إبراهيم عليه السلام لم يكن مهتديا آنذاك. والقول الأسد منه والأرجح والأوفق والأليق بالخليل إبراهيم أنه لم يكن ناظرا وإنما كان إيه؟ مناظرا، كان يريد إقامة الحجة على قومه. ولذلك عندما تتأمل في سياق الآيات تجد المقام الثالث هو المقام الواضح. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الآيات. فليس هذا حال من كان يبحث ثم اهتدى، وإنما هذا حال من وفقه الله تعالى إلى الرشد. قال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولا بأس للإنسان أن يتدرج مع أهل الباطل ليقيم منهج الحق، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. قال الله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الله، لو كان للرحمن ولد أول واحد يعبد ابن ربنا هوني. فلما لم يكن للرحمن ولد إذا لن أعبد إلا مين؟ إلا الله. ده بيسمى منهج النظر، منهج الجدل. والقرآن أبان الصورة الصحيحة لهذا المنهج في غير آية من القرآن، وجعلها كلمة أي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، النفي والإثبات، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. هذه الكلمة العظيمة، كلمة التقوى، كلمة الأنبياء، هذه الكلمة جعلها في عقبه عندما دعا الله تعالى أن يبارك في ذريته وأن ينشر بينهم الدين. قوله سبحانه: اتخذوا، أي اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. سورة التوبة. عند الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم، والحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وكان امرأ نصرانيا، كان نصراني، كان قبل أن يسلم كان نصرانيا، وكان يأخذ المرباع من قومه، المرباع الربع، يأخذ ربع الأشياء، ربع الغنيمة وربع العطية. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم. لأن اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر وحبر، كلاهما صواب، حبر وحبر. والحبر هو عالم اليهود، عالم اليهود. ورهبانهم جمع راهب، والراهب هو عابد وناسك النصارى، الرهبان. فالجماعة اليهود والنصارى العظماء الدينيين بتوعهم من العلماء والعباد اتخذوهم أحبار، اتخذوهم أرباب من دون الله، زي ما بيحدث هذه الأيام، يقول لك القديس فلان قديس، ثم هذا القديس يصوروا له صورة، وبعد كده هذه الصورة تعبد من دون الله، القديس بولس والقديس لوقا والقديس فلان والقديس الطيار سبحان الله. هؤلاء القديسيون أو القدادسة يصورون ثم بعد ذلك يعبدون من دون الله، يعبدون من دون الله. أم حبيبة كانت من جملة اللائي هاجرن إلى الحبشة، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، العام الثامن من الهجرة، كلمت النبي عليه الصلاة والسلام ببعض ما رأت في كنيسة النصارى من التصاوير والرسوم والتماثيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه وجعلوا له التماثيل فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصور الصالحين، ولذلك مسألة تصوير الصحابة وتمثيل الصحابة أو الأنبياء هذا لا يجوز وحرام وإثم، وربما يصل الأمر إلى درجة الكفر والعياذ بالله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والرب هو الذي يتوجه إليه بالطاعة، ولذلك عندما دخل عدي بن حاتم وقال: يا رسول الله، لم نكن نعبدهم، كأنه فهم أن العبادة أن يركعوا ويسجدوا بين أيديهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياه. فبين ذلك أو بين هذا الحديث أن العبادة هنا هي الطاعة، أن العبادة هنا هي الطاعة، فكأن اليهود والنصارى بطاعتهم العلماء والعباد في غير طاعة الله عز وجل كان ذلك خطأ بينا وضلالا كبارا وضلالا كبارا. ولذلك عندنا في الإسلام أن طاعة العلماء ليست طاعة مستقلة، يعني احنا بنطيعش العلماء عشان هم علماء، خطأ، ده تقليد فاسد، وإنما نطيع العلماء لأنهم يبلغون الشرع عن الله ورسوله. فهم يبلغون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، بالبينات والزبر. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فتأمل كيف جعل طاعة الله تعالى مستقلة، أطيعوا الله، وجعل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقلة. ثم عندما ذكر أولي الأمر لم يذكر كلمة الطاعة، ولكن قال: وأولي الأمر منكم. فهنا فائدتان: الأولى أنه قال منكم، منكم جر ومجرور، والجر والمجرور يخصص مضمون الجملة، يخصص مضمون الجملة، أي يخصص علاقة النسبة في الجملة الفعلية أو علاقة النسبة في الجملة الإسمية، يخصص مضمون الجملة. عندما تقول: السمك موجود في الماء، السمك موجود في الماء، السمك مبتدأ وموجود خبر، في الماء جر ومجرور خصص مضمون الجملة، يبقى السمك موجود فين؟ في المية، مش السمك موجود في الحلة ولا موجود في الرز ولا موجود في الشوربة، وإنما موجود فين؟ في الماء، في البحر. إذن الجر والمجرور يخصص مضمون الجملة، مركب تخصيصي. فمعنى ذلك لو أن أحدا ليس من أهل الإسلام تولى الأمر على المسلمين لم يكن وليا للأمر له. افترضنا مثلا الديمقراطية جابت لنا واحد اسمه مثلا جورج فركاح يكون هو رئيس مصر مثلا، مش الدورة دي، مثلا يعني بعد كم مرة كده لغاية لما الناس يكونوا تألوظهم في مسألة الديمقراطية. احنا كنا قبل كده أول ما نسمع كلمة ديمقراطية أو دولة مدنية كأن ثعبانا قد عضنا، مش لدغنا، كأن الثعبان ده يعني أكلنا أكل نتنفض، لا يجوز وبتاع وما إلى ذلك. الآن بقت الأمور سهلة يعني، وهذا الخيار الديمقراطي والتوافق الديمقراطي وهذا الاتجاه الديمقراطي، أصبح كده هناك إيه شوية شباب صغير كده يجيدون اللعب بهذه الألفاظ. والأسف نقول تنزي ما شاء الله، بتعرف تكلم، بتعرف تكلم، سبحان الله، هذا هو الضلال البين الذي ليس بعده ضلال. افترضنا إن الديمقراطية بالديمقراطية، وهم دايما بيقولوا احنا بنسلم بحكم الديمقراطية مش بنسلم بحكم الله. فرض الديمقراطية دي جابت لنا واحد اسمه إسحاق أي حاجة من الأسماء المبعلكة اللي انتوا عارفينها دي، هل يجوز أن يكون هذا رئيسا لنا؟ ما ينفعش، لأن ربنا قال إيه؟ منكم، منكم. بعض الناس يقول لك أيام ما كان شنودة لسه عايش عليه إن الله تعالى ما يستحق، بيقول لو شنودة بقى هو رئيس مصر تجب علينا طاعته، لأن احنا بنتحاكم إلى الصناديق الزجاجية، بنتحاكم إلى الصناديق الزجاجية. سبحان الله، فانظر إلى هذه التعاسة، التعاسة مش السعادة التي يعيشها أرباب الديمقراطية حتى وإن أطلقوا لحاهم وقصروا ثيابهم، فنسأل الله تعالى العافية. أرجع إلى هذه الآية المباركة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا آلهة من دون الله، وهذا كله مناف للتوحيد، وهذا كله مناف لا إله إلا الله. كما أن إبراهيم الخليل حقق الإخلاص بالبراءة، والبراءة من مقتضيات التوحيد. وكذلك في الآية الأولى، في الآية الأولى مقامات العبادة التي بيّنت معنى لا إله إلا الله، فهذه الآيات كلها مفسرة لهذا الباب. قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس يقصد بهؤلاء، يقصد بهم المشركين. وهذه الآية دلت على شرك المحبة، يبقى آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم فيها شرك الطاعة، وهنا شرك ماذا؟ شرك المحبة، شرك المحبة. من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا جمع ند، والند هو الكفر والمثيل والنظير. يحبونهم كحب الله، أي مثل حبهم لله، ولذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا يجوز أبدا أن تجعل شيئا يماثل حبك لله أو يداني حبك لله، وإلا وقعت في شرك العبادة والعياذ بالله. فدل ذلك على أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها أن يخلص الحب في القلب فلا يكون إلا لله عز وجل، وهذا هو تفسير التوحيد. وفي الصحيح، والصحيح هنا هو صحيح مسلم، الصحيح هنا هو صحيح مسلم، والحديث عن أبي مالك الأشجعي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأبو مالك هو سعد ابن طارق ابن أشيم، سعد ابن طارق ابن أشيم، يبقى أبوه مين؟ طارق ابن أشيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله، القول هنا يتضمن معنى العلم واليقين، من قال لا إله إلا الله أي قالها عالما بمعناها متيقنا بمدلولاتها ومقتضياتها، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، انظر انظر، وكفر بما يعبد من دون الله، إشارة إلى الكفر بالطاغوت، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وحسابه على الله عز وجل. وهذا في معنى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله سبحانه. وكلمة حسابه على الله أي جزاؤه على الله، إن كان صادقا أو كاذبا، إن كان صادقا أو كاذبا. لأن ممكن إنسان يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقولها ماذا؟ تقية، ولكن نحن مأمورون بالظاهر، والله تعالى يتولى السرائر، فحسابه على الله عز وجل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيه أكبر المسائل وأهمها فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وقد بينها بأمور واضحة. واحد منها آية الإسراء، آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، والصالحون هنا هم صالح الجنة الذين أسلموا وعبدوا من دون الله، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني عبادة غير الله من الغائبين والجنة، هذا شرك أكبر. ومنها آية براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: واجعلها كلمة باقية في عقبه. الآية. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ نسأل الله تعالى العافية. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. إن شك في لا إله إلا الله أو توقف في لا إله إلا الله لم يحرم دمه وماله. الحديث أبو سفيان عندما أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا أبا سفيان، أما آن لك أن تسلم؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال العباس: قلها وإلا سقطت رأسك بين رجليك. على طول أنت توقف في دين، اللي يتوقف في لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص يبقى دمه وماله ليس بالمعصوم. إذن عصمة المال والدم بأن يقول الإنسان شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وطبعا الذين يقولون ليس هناك ما يسمى ردة في الإسلام، هذه النصوص يمكن أن نستدل بها، فكيف لرجل يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم يخرج من الإسلام ونقول هذه حرية الاعتقاد وليس هناك ما يسمى بردة في الإسلام، كما قال أحد المرشحين الذين يسمون أنفسهم بالمرشحين الإسلاميين، يقول لك: أنا أؤمن بحرية الاعتقاد وأنه لا إكراه في الدين، اللي عاوز يبقى مسلم ويطلع من الإسلام وكل واحد براحته، حرية الاعتقاد. هذا كلام من أفسد ما يكون، والعجيب أن المستشارة السياسية لهذا المرشح لم يجد من الرجال مستشارا، فأتى إلى مرشحة أي أتى إلى أستاذة جامعية ليجعل منها مستشارة سياسية. هذه المستشارة السياسية المتبرجة السافرة تقول بأن الدين مكانه المسجد، كما أن الجنس مكانه غرف النوم. سبحان الله. والعجيب أن هذا المرشح بعض إخواني من السلفيين يدعمونه، وتجد اليفط وعليها صور المشايخ الشيخ فلان والدكتور فلان يدعمون ويرشحون، ونجد إخواننا في الحزب الديمقراطي السلفي يرشحونه بشدة وبقوة ويحشدون له والمؤتمرات، وهو رجل المرحلة وهو أقدر الناس، وتم اختياره لأن احنا قعدنا معاه طبيب نفسي اداله 7/10. عندما تقرأ المبررات تشعر بالسذاجة السياسية وبالسطحية العجيبة التي وصلنا إليها. سبحان الله، احنا بنختبر الناس بالطب النفسي. سبحان الله، يعني دي مسألة عجيبة. واحد تاني يقول احنا سبب اختيارنا هو رجل صادق، قلنا له بقيت رئيس جمهورية تخلي نائب الرئيس مننا؟ قال لا. يبقى كده رجل صادق، فعشان رجل صادق احنا نحط له صوتنا. طبعا سبحان الله، يعني أسأل الله تعالى ان ربنا يعني يوفقنا الى الخير كله، وان يصرف عنا الشر كله، وان يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.